إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجرى تعديل في الجدول بحيث يكون كل يوم ما إلى يوم 20 إن شاء الله تعالى، فمن بعد اليوم يستمر يوميا بإذن الله تعالى، ويكون السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في أعلام السنة المنشورة، وكل أربعاء والخميس والجمعة في كتاب من كتاب الصوم، وربما نجعل هذا بدلا من هذا إذا رأينا كتاب الصوم لم ينتهي. لكن المهم أن الدروس بإذن الله ابتداء من اليوم يوميا إلى يوم 20، إلى يوم 20 من الشهر. أيضا أنبه الإخوة وأكرر، الأسئلة بعد الفراغ من الدرس لا أتمكن من الإجابة عليها، من كان لديه سؤال فليكتبه على ورقة ويعطيها للشيخ محمد، ويعني أثناء لما أفرغ يعني حتى ألحق مكاني، ولذلك لا ينبغي، لا أقبل أسئلة بعد الفراغ أو بعد الفراغ من الدرس. وفق الله الجميع. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 21 بعد 100: ما دليل الميزان من الكتاب؟ وكيف صفة الوزن؟ والجواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان ميزان الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة وأضرابهم من العقلانيين، عباد العقل الذين قدموا العقل على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل بالغ المعتزلة فقالوا: الله لا يحتاج إلى الميزان، يحتاجه الفوال والبقال، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم، الله لا يحتاج إلى الميزان، لكن الله عز وجل يحب أن يظهر عدله لعباده عيانا يرونه بأنفسهم، وإلا هو من حيث العلم لا تخفى عليه خافية ولا يظلم مثقال ذرة. لكن دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الميزان حق يقع يوم القيامة قبل نشر الصحف فيما يبدو وقبل الصراط. ثم أورد الآية الأولى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم عفوا فلا تظلم نفس شيئا، وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نضع الموازين القسط أي العدل، الموازين العدل. واختلف العلماء هل هو موازين متعددة أم ميزان، والصحيح أنه ميزان، لكن جمعت موازين باعتبار ما يوزن فيها من أعمال، وإلا فهو ميزان واحد له كفتان. أما اللسان فلا يثبت وإن كان قد ذكر عن بعض الصحابة. الموازين ليوم القيامة أي يوم الحشر توضع، ينصب الميزان للناس، فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم، لأن الله لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد، بل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ثم بين أن هذا الميزان دقيق، يوزن بميزان بمثاقيل الذر، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، والعياذ بالله. وإن تك حسنة وإن تك مثقال ذرة من خردل أتينا بها، ولو كانت سرية ولو كانت خفية، والله تبارك وتعالى هو خير الحاسبين، لا تخفى عليه خافية. تفضل. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، أي الذي ليس فيه ظلم ولا ميل أبدا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الفائزون، الناجحون، المتجاوزون للصراط، المنعمون في الجنة، هؤلاء الذين ثقلت موازينهم. ثم أورد الآية الأخرى وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، أو في جهنم خالدون في الآية الأخرى، في جهنم خالدون. كذلك من خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا، والعياذ بالله، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني في الدنيا والآخرة، في جهنم خالدون، موعدهم النار خالدون مخلدون فيها. نعم. وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، كما قلت لكم الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون، كما جاء في الأعراف. نعم. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. الكافرين، يقول الله عز وجل في حالهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي هذا دلالة على أن الوزن يشمل الأعمال، ويشمل العامل، ويشمل الصحف. الميزان على الصحيح يشمل ثلاثة أمور: وزن العمل، وزن الصحف، وزن من؟ العامل. ولذلك أخبر عن الكافر أنه لا يقيم له وزن، لا يقيم له وزن، ليس له وزن عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني ليس لوزنهم قيمة عند الله، لأنهم لم يقدموا ما يثقلون به موازينهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في بيان إن الكافر يأتي السمين يوم القيامة وهو ماذا؟ لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني والعشرين بعد المئة: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ والجواب فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات. بتسعين؟ وأنها ترجح بتسعين، لا بتسعين وتسعين، أحسن الله إليكم، وأنها ترجح بتسع وتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر. هذا الحديث حديث صحيح، جاء فيه أنه يصاح برجل من أمة يوم القيامة، والذي يظهر أنه من أمة محمد كما دلت عليه بعض الأحاديث، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجل الكتاب المرصود، كل سجل مد البصر. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقال له: أتذكر لك حسنة؟ قال: نعم، لا أذكر شيئا. فيبهت الرجل، فيقال: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرجل يبهت ويحار ويقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش السجلات. ما معنى تطيش؟ تخف، تخف، تطير، وتثقل البطاقة، يعني ترجح بهذه الإيش؟ السجلات، هذه البطاقة ترجح بهذه السجلات، فيدخل الجنة. وفي هذا الحديث دلالة على أهمية التوحيد، وأنه لا يثقل معه شيء إذا صدر عن إخلاص وصدق وحققه صاحبه، لأن كلمتي التوحيد هما الأساس، إذا عمل، إذا آمن بمعناهما وعمل إيش؟ بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. وفيه دلالة على الميزان، على ثبوت صحة الميزان. وفيه دلالة أخرى على أن للميزان كفتين، على أن له ماذا؟ كفتين. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ابن مسعود رضي الله عنه أخذت تكفأه الريح لدقة ساقيه، يعني كادت تسقطه، فضحك الناس من ذلك، فقال: تعجبون من دقة ساقيه؟ ثم أخبر أنها عند الله، يعني في الجنة، أثقل من جبل أحد. هاتان الساقان النحيفتان الضعيفتان الدقيقتان أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. وفي هذا بشارة لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه دلالة على ثبوت الميزان، وفيها دلالة على أنه يوزن العامل مع العمل ومع السجلات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. هذا عظيم، أخبر أن الرجل السمين المتين الضخم يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. تصوروا البعوضة، فكيف جناحها؟ لا إله إلا الله. ذهب السمن وذهبت الرفاهية وذهب كل شيء. ثم تلا قال اقرأوا قول الله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. لم ينفعه هذا السمن الذي كان عليه في الحياة الدنيا. وفيها دلالة أيضا على وزن العامل مع العمل والسجلات. طيب هناك أحاديث أخرى والمصنف أورد بعض الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان كما ثبت عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. والحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان. وكما جاء في آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا تستهين بهذه الأذكار، ردده وأنت تمشي وأنت جالس وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في متجرك وأنت في حتى وأنت في مضجعك وأنت مضطجع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وإيش وعلى جنوبهم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان يذكر الله على كل أو في كل أحيانه، فما عدا الأماكن التي يعني ينزه ذكر الله تبارك وتعالى عنها. وأحاديث أخرى دالة على ثبوت الميزان. وكما قلت إن الصحيح أنه يوزن العمل والعامل والصحف، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. انتهى الباب هذا؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه وأكرر، سيكون الدرس إن شاء الله في كل يوم بالنسبة للسبت والأحد والاثنين، والثلاثاء سيكون في ماذا؟ في الأعلام، وبقية الأسبوع يكون في ماذا؟ في كتاب الصيام، نبدأ به يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما حكم الرجوع إلى بلاد الكفر بسبب العمل؟ هذا تكرر مرارا، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بشروط. الشرط الأول أن يكون مضطرا ولم يجد عملا في بلاد المسلمين. الشرط الثاني أن يكون محتاجا بالفعل وليس قصده الزيادات والتكاثر. والشرط الثالث أن يغلب على ظنه تمكنه من أداء شعائر الإسلام على الوجه الصحيح على الوجه الأكمل. الشرط الرابع أن يتنبه ويغض طرفه عن كل ما يشين من المناظر. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين يرون عدم علو الله تعالى وينكرون بعض صفاته؟ الذي عليه التحقيق من أقوال العلماء أن مثل هؤلاء المبتدعة تصح الصلاة خلفهم إن لم يوجد غيرهم، فإن وجدت غيرهم لا تصلي خلفهم. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يغسل لباس الإحرام بمسحوق الغسيل الذي يوجد فيه رائحة؟ لا يجوز مس الإحرام بشيء فيه رائحة، لا ورد ولا زعفران ولا مخلط ولا ما إلى ذلك أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال. كما أنبه أيضا في مسألة الإحرام أنه لا يجوز لباس التنورة المخترعة هذه الجديدة، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء فتأسى به، فإن قال لنا قائل أفتى بها أحد المشايخ الأفاضل رحمه الله، قلنا نعم هذا لا ينكر، ولكن لا يلزمنا اتباعه فيما أخطأ فيه مع اعتقادنا أن له أجرا على اجتهاده، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الخلاصة أن لبس التنورة أو الكباسين هذا كلها لا تجوز. يا أخي تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلبس مثل ما لبس رسول الله إزار ورداء. يقول أحدهم: أنا أخشى أن تنكشف عورتي. لا والله ما تنكشف، لفه لفا جيدا على وسطك، ويمكن أن تشده بحزام أو حتى بدون حزام ولا يتغير أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المخالفة لنهج أهل السنة بغرض أخذ الشهادة حتى يفتح لنا مجال في الدعوة إلى الله تعالى؟ أقترح على السائل أن يرسل هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء أو إلى سماحة شيخنا المفتي الكبير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي أسباب نيل التوفيق؟ إيش؟ أسباب نيل التوفيق. لا أدري ما المقصود بهذا السؤال، على صاحبه أن يكتبه مرة أخرى موضحا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من يعتمر عن أبيه المتوفى؟ هذا لا بأس، وهذا من البر، بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه، فإذا فرغت من عمرتك فلا بأس أن تحرم عن أبيك أو عن أمك أو عن أختك أو عن بنتك المتوفين أو المقعدين الذين لا يخرجون من البيت ولا ينزلون من السرير، لا بأس أن يعتمر عنهم بشرط، وهو أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قراءة القرآن في المقبرة؟ قراءة القرآن في المقبرة من البدع التي أحدثها الناس وهي غير مقبولة، والقراءة على أصحاب القبور أو القراءة وإهداء ثواب القراءة إلى الميت غير واردة في الشرع وليس عليها دليل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاحذر يا عبد الله من هذه البدع، وانتبه لنفسك، لك أن تحج عن الميت أو أن تتصدق عنه أو أن تقضي عنه الصوم الذي تركه لعذر، انتبه كلمة لعذر، أو أن تدعو له. ما عدا هذه الأربعة لا يصل ثوابها إلى الميت أبدا، لا الصلاة ولا القراءة ولا غير ذلك. ومن العجب العجاب أن الناس قد فتنوا بإقامة مآتم عندما يموت عندهم أحد لمدة 3 أيام، ويحضرون إن كانوا أغنياء يحضرون كبار القراء ويصنعون لهم الحلوى واللحوم، يسهر طول الليل كالمغنية، يتمايل يمينا وشمالا، يلعب بكتاب الله ويأكل بكتاب الله الحرام ويتأكل بكتاب الله ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وبلغني أنه في بعض البلاد القراء لهم مكاتب، الكبار VIP يعني اللي يجدون القراءة 10 أو 7 عنده لوحة كبيرة، المقرئ أو القارئ الشيخ أو الخيش فلان، أنا أسميه الخيش فلان ابن فلان، يأتي صاحب الميت الفقير يقول يا فضيلة الشيخ أنا عندي توفي أخي ولا، قال لا لا لا لا اذهب إلى غيري، أنت ما تستطيع دفع التكاليف لي لأن قراءتي غير قراءة أولئك المساكين، ابحث عن القراء البسطاء الذين يقبلون القليل. فهذا والله يستحق اللعن، يستحق اللعن لأنه مجرم، مجرم يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. يحكى أن أحدهم أعطوه مالا زهيدا فما رضي، فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه. أهل الميت يعني تأثروا وحزنوا، يا شيخ اقرأ من آية الجنة آية الرحمة ماله؟ قال الله تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من آية الرحمة والجنة. فأعطوه نقودا فقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء يجب أن يطردوا ويجب أن تغلق مكاتبهم لأنهم يأكلون حراما إلى يوم القيامة، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذا الذي يلعب بكتاب الله في المآتم هل عمل بعلمه؟ ها أجيبوني، حاشا لله. والله لو كان أكبر قارئ في البلد الفلاني لا قيمة لحفظه، بل هو حجة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، كما ثبت من حديث أبي مالك الأشعري المتقدم. طيب يجي يأتيك واحد متحذلق يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكيف تمنعنا من ذلك؟ والجواب أن الأجر من ناحية، قال بعض العلماء المقصود الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والذين رخصوا فيه إذا كان إماما أو معلما ولا يدفع له من بيت مال المسلمين فلا بأس أن يأخذ أجرا يقيم أوده ويسد حاجته مقابل تفرغه لتدريس هؤلاء الناشئة. أحسن الله إليكم. أرسل السائل تتمة لسؤاله فقال قراءة القرآن في المقبرة ليست للموتى، وإنما لو وافق الدفن وقت أذكار المساء فينشغل بالأذكار أثناء الدفن، فما قولكم في هذه؟ لو كان منشغلا بالأذكار حتى يفرغ من الدفن، لكن يركز في النهاية في الدعاء على من؟ في الدعاء لمن؟ للميت، يركز على ذلك. لكن إن كان وافق معنا قبيل الغروب ونحو ذلك وأحب أن يكمل الأذكار لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يحزننا موت العلماء، يعني علماء أهل السنة من حولنا، فما نصيحتكم لنا تجاههم؟ أولا لا تنسوا الدعاء لأخيكم الشيخ الفاضل الداعية المفضال الشيخ عبد الله ابن صالح القصير رحمه الله رحمة واسعة، فقد أفنى عمره في الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وسبحان الله له خطبة أخيرة كأنها خطبة مودع، إن حصلتم عليها فاسمعوها، كأنها خطبة مودع ابحثوا عنها واسمعوها، رحمة الله عليه رحمة واسعة. لا شك أن موت العلماء رزية عظيمة ومصيبة عظمى، وعلى رأس ذلك موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، لأنه به انقطع الوحي من السماء. فلا شك أنه أمر خطير، وذهاب العلماء ليس بالأمر السهل. فنسأل الله أن يخلفنا في هذا الشيخ خيرا، وأن يحسن عزاءنا وعزاء أهله وذويه. فانتبهوا إخواني، الموت أدنى من شراك نعلنا، انتبه يا عبد الله، الموت أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. تأهبوا لهذا اليوم الذي هو قريب لا محالة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أيهما أفضل، العمرة في نهار رمضان أم في ليالي رمضان، وجزاكم الله خيرا؟ لم يرد هناك فرق بين العمرة في النهار أو الليل، المهم أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أديتها في النهار أم أديتها في الليل. وإن أديت في النهار وتركت الليل للقراءة والتهجد كان ذلك خيرا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: متى يكون انصراف الإمام في التراويح؟ إذا سلم من آخر ركعة هذا انصرافه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإني لأعجب من شباب يدعون العلم أو يتقفرون العلم وموجودون في المسجد ولا يصلون مع الجماعة صلاة التراويح، ما شاء الله، يعني هم أعلم من الأمة بدعوى أنهم يرون أن الصلاة أكثر من 11 ركعة بدعة. هذا غير صحيح، لا نسلم لأحد أنها بدعة. جواز الزيادة على 11 لا شك، الأحب إلي والله أن يصلى كم؟ 11 ركعة، لكن من زاد لا ينكر عليه، وهذا أمر قد دابت عليه الأمة. وعليه ثلاثة أدلة واضحة، ثلاثة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني مهما كانت ركعتين ركعتين ولو 100 ركعة. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، هذا دليل صريح على جواز الزيادة. الدليل الثاني على جواز الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وصلى 13 وصلى 13. الدليل الرابع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وحضرني الآن دليل رابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، يعني بعد العشاء، هل تتصورون أن الصحابة ومنهم أبو هريرة ما كانوا يتهجدون آخر الليل؟ ها؟ لا يتصور هذا، والله الآن خطر ببالي لكن ما وقفت على من استدل به، إنما استدلوا بهذه الأدلة الثلاثة، لكن في نظري أنه وجيه. لا يتصور أن الصحابة يتركون التهجد آخر الليل أبدا، مع أنه قال: لا وتران في ليلة. فمن أوتر من الصحابة بعد العشاء أنا لا أشك أبدا أنهم كانوا يتهجدون بدون وتر. فمن أوتر في أول الليل لا بأس أن يصلي القيام زيادة ما شاء الله أن يصلي، ولكنه لا يوتر، ولكنه لا يوتر لأنه قد أوتر أول الليل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يريد صديقي أن يقرضني مالا لأعتمر به، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال؟ أولا يا أخي الكريم، الحج والعمرة لا يلزم من أجل أدائهما الاقتراض، فإنهما على التراخي مع القدرة، مع القدرة على الفور، ومع التراخي إذا لم يكن هناك قدرة. والقدرة هي وجود الزاد والراحلة إلى آخره، وجود ما يوصلك إلى مكة. لكن إن أهدى إليك أو أعطاك ما تعتمر به فلا حرج. شيء آخر، لو أن لك مالا في مكان آخر لكن غير حاضر عندك الآن، واقترضت مقابل الوعد بالسداد قريبا، ولديك أموال وإن كانت ليست موجودة عندك حاليا، يعني مضمون السداد مضمون على أن تكتبه وتوثقه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحد الإخوة وقع في حادث مروري، والطرف الآخر مات بسبب هذا الحادث، وسيارة الأول مؤمنة بتأمين شامل، وقد دفعوا الدية لأهل الميت، فماذا على المتسبب بالحادث وهو الأخ الأول؟ على المتسبب بالحادث ما دامت دفعت الدية أن يصوم شهرين متتابعين. طبعا الأول عتق رقبة، لكن ليست هناك رقبة هذه الأيام، ليست هناك رقبة تعتق على حد علمي، وإنما عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا سفر أو مرض أو حيض بالنسبة أو نفاس بالنسبة للمرأة، أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، فتنبه لهذا، هو دين في رقبتك. بعض العامة يفهم أن هناك بديل وهو إطعام. لا، أنتم ما تعرفون القرآن؟ ما الذي جاء في سورة النساء؟ هل ورد إطعام؟ لا. فمن لم يجد إيش؟ فصيام شهرين متتابعين ماذا؟ توبة من الله. ليس هناك إطعام بديل، ليس هناك إطعام في صوم كفارة القتل، لكن حتى الإطعام في مسألة الظهار أو مسألة الجماع في نهار رمضان ليس الإطعام على التخيير، ليس الإطعام على ماذا؟ على التخيير، وإنما الإطعام يكون عندما يعجز عن عتق الرقبة ويعجز عن صوم شهرين متتابعين. والقاعدة أنه إن كان قادرا على صوم رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس له الانتقال إلى الإطعام في مسألة الظهار أو الجماع في نهار رمضان. إلى درسنا غدا، استودعكم الله، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.